بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر جمادى الآخرة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 79 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والمسلم لا يستغني عن التوحيد، بل لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة في الدنيا وهو لا يعرف التوحيد ولا يعمل به. ثم إنه يوم القيامة إن لم يكن موحدا فإنه يكون معرضا للعقاب والعذاب، أعاذنا الله وإياكم من عقابه وعذابه. والناس تشغلهم، أو كثير من الناس تشغلهم شهواته وحركة الحياة، فيصبح ويمسي وليس في ذهنه إلا أمور حياته الدنيا، حتى يفجأه الموت وعندئذ ينتبه، لكنها انتباهة لا تفيده، بل تزيده حسرة، كما قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقائنا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فالإنسان في الدنيا لديه فرصة ولديه إمكان أن يصحح من حياته، لكن إذا مات لا يستطيع أن يصحح شيئا من ما تقدم من أعماله. فهذا الدرس نتعلم منه مسائل التوحيد والمسائل التي تضر بالتوحيد أو تنقص التوحيد، فإن الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم. لا يخلق الإنسان عالما، والذي يستكبر عن العلم ويعيش طوال حياته لا يعرف التوحيد ليس له عند الله عذر يوم القيامة، فإن الله عز وجل قد أعطى الإنسان فرصة زمنية يعمل فيها بما يحقق سعادته في الدنيا والآخرة، فإن استغل هذه الفرصة سعد في الدنيا والآخرة، وإن ضيعها فإنها لا تتكرر. ليست هناك تجارب يعملها الإنسان ثم إن فشل فيها أعاد فيها عمله، بل هي تجربة واحدة وحياة واحدة وعمر واحد. إن صرفته في طاعة الله سعدت في الدنيا والآخرة، وإن صرفته في معصية الله شقيت في الدنيا والآخرة. كما قلنا، حركة الحياة تشغل الإنسان من صباحه إلى مسائه، وهو يدور مع حركة الناس ولا ينتبه، لكن إذا مات انتبه، وعندئذ لا ينفعه انتباهه. ونحن لازلنا مع المؤلف رحمه الله والشارح في بيانه للفرق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق، والذي لا يفرق بين خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق يقع في الشرك، وقد وقع كثير من المسلمين في الشرك، كما سيأتي معنا من عرض بعض قصائد المسلمين الذين خرجوا عن دائرة التوحيد بسبب جهلهم بدين الله عز وجل. فإن لله حقوقا ولعبده ولعباده حقوقا، فينبغي أن نفرق بينهما، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان. يعني المسلم لابد أن يعرف حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أكثر ما يقع الناس فيه من شرك أنهم يخلطون بين حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. حق الله أن نعبده وأن نذل له وأن نخشع له وأن نتضرع إليه وأن نستغيث به وأن ندعوه عز وجل لقضاء حاجاتنا ورفع كرباتنا وحده عز وجل. وحق رسوله عليه الصلاة والسلام الإيمان به ومحبته ونصرة سنته وتعزيره إن كان حيا أو تعزير سنته بعد أن يموت وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهو رسول يبلغ وليس إلها يعبد. لكن الذين لا يعرفون شرع الله خلطوا بين الحقين فصرفوا حق الخالق للمخلوق وبذلك أصبحوا مشركين، فأغضبوا الله عز وجل وأغضبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. والمؤلف والشارح كلاهما يبينان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يملك في هذا الوجود شيئا، وإنما دوره هو إبلاغ الرسالة. اسمه رسول، والرسول يبلغ ما أرسل به، أما الله فاسمه إله عز وجل. وفرق بين الإله والرسول، فالرسول بشر اصطفاه الله عز وجل ليبلغ الناس رسالة من الخالق. أحد المخلوقين اختاره الله ليبلغ رسالة من الخالق إلى المخلوقين، هذا دوره عليه الصلاة والسلام. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا دخل في مدينة فسأل أحد أفرادها عن طبيب أو عن مستشفى فأشار وأوصله إلى هذا الطبيب، انتهى دور هذا الشخص. الطبيب هو الذي يقوم بالعلاج، أما أنت فإنما أنت دليل تدل من سألك إلى ما سألك عنه، أو سألك عن مفتي البلد فتدله على المفتي. لكن لو جئت إلى الشخص عندما يصل إلى المفتي فتقول له لا تسمع كلامه، فإنك تكون قد كذبت ما قلته في السابق، لكن انتهى دورك. أو لو قلت أنا المفتي، بعد أن تصل إلى هذا المفتي أو بعد أن تصل إلى المفتي التفت إليك هذا السائل يسألك، فيكون هذا إنسانا جاهلا. أنا أخبرك أنني لست مفتيا، وإنما أنا أعرفك على المفتي، فبعد أن تصل المفتي تسألني تكون جاهلا. ولله المثل الأعلى، الرسل يقولون الله ربكم والله إلهكم ونحن مهمتنا أن نبلغكم ما أرسلنا به من الله ونعرف الله عز وجل إليكم بأسمائه وصفاته وشرعه ونبين الحلال والحرام، هذه مهمتنا. أما الخضوع والعبادة والذل والانكسار والتضرع والاستغاثة والدعاء والذبح، كل هذه أعمال لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. فهذا صاحب المتن رحمه الله نوع في عناوين الأبواب ليصل إلى هذه الحقيقة، لأن كثيرا من المسلمين في العالم الإسلامي اليوم وقعوا في هذا الشرك الذي يراه الإنسان الصالح أو الذي يعرف الكتاب والسنة ودين الله يراه أمرا عجيبا، لكن هذا وقع فيه كبار علماء في كثير من بلدان المسلمين. فما بالك بعوام الناس؟ قد مر معنا أحد النصوص التي نقلناها عن بعض من يسمى بعضو في هيئة كبار علماء المسلمين، وهو يبرر الاستغاثة برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول ينبغي أن نستغيث برسول الله وأن ندعوه، فإنه وإن كان مات فإن الأرواح لها قوة روحانية تجيب من دعاها ومن لاذ بحماها. سبحان الله، إذا كان حيا لا يستطيع أن يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام، والفعل كله لله، فكيف بعد أن يموت يفعل؟ هذا أمر عجيب. فالذي لا يقرأ القرآن قراءة تدبر ولا يقرأ السنة يقع في هذا الخلق بين حق الخالق وحق المخلوق، لكن الذي يقرأ القرآن فيرى فيه النصوص الشرعية الواضحة التي تبين أن المخلوق لا يملك مع الله شيئا، وأن الملك كله لله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يملك مع الله شيء أحد. فالباب السابق ذكر فيه المؤلف رحمه الله حال الملائكة مع الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. إذا أوحى الله فإن الملائكة تضطرب وتخضع، وقد يصاب كثير منهم بالإغماء لشدة الخوف، وهؤلاء ملائكة الله المقربون. فالملائكة لا يملكون. والباب السابق ذكر الشفاعة، وأن الشفاعة لا يملكها أحد إلا بإذن من الخالق. نبينا لا يستطيع أن يشفع إلا إذا استأذن الله، والله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من الشفاعة لا يملكها إلا بإذن من الله، ليس كما عند البشر نشفع إلى صاحب المكانة أو صاحب المال ليعطي أو ينظر إلى صاحب الحاجة بدون إذنه، لأنه هو محتاج، يحتاج إلى الشافع كما يحتاج الشافع إلى المشفوع. المخلوق ضعيف محتاج، مهما بلغ في غناه الظاهري فإنه لا يوجد مخلوق يقوم بنفسه بدون الناس، بل الناس كما قال الشاعر: والناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. الكبير يخدم، لو لم يخدم ما أعطي ولا أطيع ولا نفذ له أمر، والصغير يخدم حتى يصل إلى ما يريد. هكذا المخلوق محتاج، لكن الخالق غني عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الخلط بين حق الخالق وحق المخلوق سبب في هذا الشرك. فذكر صاحب المتن موقف الملائكة، وذكر كذلك بعده بابا في الشفاعة، والآن يذكر مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام من التصرف في الوجود، وأنه لا يملك شيء. ويبدأ هذا بعنوان يقول فيه: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لا تملك، الهداية بيد الخالق. فبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نبين ما في هذا الكلام من بعض المسائل. هذا الباب كما قلنا في السابق أن الأبواب صاحبها صاحب المتن رحمه الله يعقد الأبواب، إما بعنوان من كلامه أو من الآيات القرآنية. فهنا عقد الباب وعنون وترجم له بآية قرآنية: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ثم أورد تحته حديثا واحدا، وهو حديث في الصحيح رواه سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال، أي عبد الله بن أبي أمي وأبو جهل، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فقال أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال أما إني والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. هذا هو الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وسيشرحه الشارح بعد ذلك. فالآية ترجم بها في الباب، والحديث يبين سبب نزول هذه الآية، وهي في عمه أبو طالب الذي مكث يحميه 40 عاما. انظروا، منذ كان عمره عليه الصلاة والسلام 8 سنوات حتى بعد البعثة 9 سنوات، 40 سنة وهو يحوطه ويحميه ويحرسه ويقاوم أعداءه، حتى دخل معه في شعب أبي طالب عندما حاصرهم قريش، وحتى أكلوا الجلود من شدة الجوع لينصر ابن أخيه. ولكن مع ذلك ما استطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوجه قلبه إلى الله. القلب بيد الله، لا يملكها البشر. فهذا الحديث يبين أن فعل الله عز وجل لا يستطيعه المخلوق، وأن الخالق له خصائصه وله أفعاله التي لا يستطيعها المخلوق. فهذا هو المراد من عقد هذا الباب. نعم. هذا البيت أحد أبيات قصيدة البردة للبوصيري، وقد مر معنا تعريف للبوصيري، ولكن لا بأس أن نعطي نبذة عن هذه القصيدة. فهذه القصيدة أنشأها في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق والفضل والمكانة العالية عند الله، وهو أولى بكل مدح ما لم يصل إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فإنه قد نهانا أن نبالغ في مدحه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالإطراء الزائد الذي يعطي حق الله له هذا محرم، لكنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل البشر وهو سيد البشر، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي عليه الصلاة والسلام، لكنه بشر. وهذا القرآن الكريم نرى فيه عتابا كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخالق، لأن هذا عبد الله، والله الذي رباه عز وجل وجهه، وقد يعمل العمل والله يعاتبه عليه، هذا ربه عز وجل وهذا بشر، لكنك أن ترفعه إلى مكان الخالق هذا هو المحذور. فهذا الرجل قال قصيدة فيها أبيات جميلة وفيها أبيات مردودة منكرة، فنذكر لكم بعض أبياتها الجميلة. يقول فيها عن نفسه فإن أمارتي بالسوء ما ابتعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير مختشمي، لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. يعني يقول أن ظهر في شعري الشيب، وهذا علامة الوقار، وكان ينبغي لنفسي عندما رأت هذا الشيب ظهر أن توقره فترتدع عن المعاصي، لكنها ما فعلت. هذا عتاب للنفس. ويقول في بيت مشهور عندنا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، هذا بيت مشهور، هذا من هذا القصيدة. ويقول: وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني النفس أمارة بالسوء والشيطان أمار بالسوء، فإياك أن تسمع لهما. وقال: أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. بيت جميل، يعني وصف لرسول الله عليه الصلاة والسلام جميل، لكن لو كانت القصيدة كلها على هذا المنوال لكانت قصيدة تستحق أن تكون من المعلقات، لكن لجهله بأمر الله ولجهله بحق الله ولعدم علمه بكتاب الله ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقع في الأمر المحظور. فمما ورد في هذا القصيدة من المحاذير قوله: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. سبحان الله، يعني الدنيا كلها هذه إنما خلقها الله من أجل شخص واحد، وهذا نعوذ بالله يعني كذب على الخالق. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصد من خلق الكون هو عبادة الله، لا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله من خلق الله، اصطفاه الله من المخلوقات وجعل وهو عبد من عباد الله. سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد وإن كان في قمة العبودية لله عز وجل. ويقول عن الرسل: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يعني الأنبياء الذين جاءوا قبله كلهم أخذوا علومهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا الكذب. رسول الله، الله علمهم، الله أرسلهم، الله أوحى إليهم عز وجل، كيف يأخذون من شخص لم يخلق بعد؟ ثم ما الدليل على هذا الكلام الكاذب؟ لأن هذا كلام إخبار عن الغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، والذي يتكلم عن الغيب من ذهنه ومن كلامه يكون كاذبا. ويقول كذلك: وكل آي، يعني كل الآيات، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورهم بهم، من نوره بهم، يعني آياتهم كذلك منه عليه الصلاة والسلام. وهذا غلو زائد. ثم يقسم بغير الله فيقول: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أقسم بالقمر، ونحن منهيون في الإسلام عن القسم بغير الله عز وجل. ويقول، كان اسمه محمد البوصيري: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة لا ينشغل بهذا الشخص فيأخذ بيده ويترك أمته كلهم، وإلا فإنه سيهلك. وأين رحمة الله؟ غاب عن ذهنه رحمة الخالق، بل يتهم الله، سيأتي أن الله عز وجل لا يرحم، كما سيأتي معنا في الأبيات القادمة. يقول: يا أكرم الخلق، وهو السابق يعني قبل السابق، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. ما له أحد ولا الله، يعني قلبه وذهنه ليس في ذهنه أحد يلجأ إليه حتى الله. طبعا قد يقول شخص: أين حتى الله؟ هكذا يقول، هكذا نفى، ما لي من ألوذ به سواك. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله، جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. يعني يوم القيامة الله يتجلى بالانتقام، ما يرحم، وليس لي إلا أنت. يقول: ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله، جاهك بي إذا الكريم، أي الله، إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. يعني ما عنده أمل في رحمة الله، فإن الله من القيامة يتجلى باسم المنتقم، وهذا كذب. فقد جاء في الحديث إن الله عز وجل قد جعل الرحمة أو خلق الرحمة، أو إن له 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة ليست هي صفة الله عز وجل، فأنزل منها إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق إلى قيام الساعة، رحمة واحدة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة به. وكم نرى نحن من رحمة البهائم والأمهات من الحيوانات ومن الإنسان، ما نرى من الرحمة، هذه كلها من رحمة واحدة. ويوم القيامة يعيد الله عز وجل تلك الرحمة الواحدة إلى 99 فيرحم بها الخلائق يوم القيامة، حتى إن إبليس يطمع يوم القيامة في رحمة الله. إذن هذا الكلام كذب، هذا الشخص الذي لا يرجو حتى رحمة الله ويكذب أن الله يوم القيامة أنه تجلى باسم الانتقام ولا يرحم، هذا نعوذ بالله جاهل بكتاب الله، وجاهل بسنة رسول الله، وجاهل بالخالق عز وجل. هذا كلام خطير. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ الدنيا والآخرة من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين جود الله؟ ما بقي لله جود؟ سبحان الله، بشر مخلوق ضعيف محتاج يكون هذا فعله؟ من أخبرك؟ هذا الدنيا والآخرة هي من جود الخالق عز وجل، هو الذي وهبنا إياها، هو الذي خلقها، هو الذي جعلها عز وجل، وليس محمد رسول الله، نبينا بشر فقير محتاج إلى الله عز وجل. كم عاين وكم لاقى في مكة من المتاعب والمصاعب، لو كان قادرا ما له لا يحمي نفسه عليه الصلاة والسلام. حتى في الهجرة خرج مختفيا ودخل إلى الغار مختفيا. فهذا مخلوق عبد لله، الله الذي يوجهه، الله الذي خلقه. فالجهل بخصائص الخالق والجهل بخصائص المخلوق أدى إلى مثل هذا الكلام السيء الذي قاله صاحبه. فهذا كلام خطير جدا، وهذه القصيدة تلقى في العالم الإسلامي رواجا عجيبا، بل حتى إن في كثير من البلدان يحفظ منها الصغار أكثر مما يحفظون القرآن الكريم، وهذه هو شركها. فالذي يتربى على تعظيم رسول الله ونسيان الله كيف تريد أن يعرف التوحيد؟ ولهذا تقام القباب وتنشأ الأضرحة، وهذا من فعل أعداء الإسلام، فإنهم هجروا المساجد وبنوا المشاهد وتعلقوا بالأموات وتركوا الحي الذي لا يموت. فهذا الكلام، هذا البيت الشعر جزء أو بيت من قصيدة طويلة فيها هذه المحاذير. وهذا الرجل في الحقيقة لو كان موفقا وكان موحدا لكانت لقصيدته صدى عظيم، لكن خلطها بهذا الكلام، أساء إلى رب العالمين عز وجل وأساء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول لا يرضى أن يقال له هذا الكلام. عندما قال شخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب وقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، الله ربنا عز وجل. فالرسول جاء يعلمنا الأدب مع الله، يعلمنا كيف نعبد الله. ولم يأتي رسول الله ليعبد، المخلوق لا يعبد، هو محتاج، هو فقير. فإذا هذا البيت الشعر هو أحد أبيات هذه القصيدة التي توجد في بلاد المسلمين ويحفظ يعني أبياتها لصغار أبنائهم. نعم. Thank you. هذه الآية وغيرها كثير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك إلا ما شاء الله، يعني ما قدره الله عز وجل الأمر له، الأمر كله لله، هو الذي يقدر. فإن يسر لي شيئا أستطيع أن أفعله لنفسي أو لغيري فعل، وإن لم يقدر فإنني لا أستطيع. فالله يقول له قل يا محمد للناس، أبلغهم هذه الحقيقة. فالذي يقرأ القرآن ويقف على هذه الآيات كيف بعد ذلك يدعوه لتفريج كرباته أو يستغيث به أو يدعوه لحاجاته؟ هذا يكون إما لا يعرف القرآن، وإما أنه يكابر ويعاند نعوذ بالله، وهذا يعني ما يؤدي إلى الوقوع في الشرك. نعم. هنا التعليق من الشارح رحمه الله على البيت السابق، وهو الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا ليست إلا للخالق، فالدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم كلها هذه لله عز وجل، لا يملك البشر منها شيئا، لا كما يقول ولاة الصوفية كيقول يعني عن الرسل أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعني يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي مباشرة، لكن أنتم تقولون حدثنا فلان، حدثنا البخاري، حدثنا فلان، قال رسول الله، قال جبريل، وهؤلاء كلهم يموتون. جبريل يأخذ من اللوح المحفوظ، ونحن نأخذ كما أخذ جبريل مباشرة من اللوح المحفوظ. سبحان الله، هذا الكذب، يعني أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الغلاة أدى بهم الغلو، وأي أدت بهم يعني الوساوس والخواطر إلى مثل هذا الشرك الذي لا يرضي الله عز وجل. نعم. هنا يقول يعني عندنا ثلاث آيات، آيتان عامتان وآية خاصة. فالآيتان العامتان هي قوله تعالى ليس عليك هداهم، يعني ليس عليك هدى الناس، فإن الهداية القلبية بيد الله. والآية الثانية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن تأتي الآية الثالثة في الأخص في من يحبه أو يحب له الإسلام. قد يقول شخص: كيف رسول الله يحب المشرك، يحب عمه؟ قال علماء: هذا حب طبيعي ليس حبا شرعيا، لأنه المعايشة والحماية والرعاية كانت لها دور في محبته الطبيعية، والمحبة الطبيعية كلنا نحب حبا طبيعيا، نحب الطعام، نحب الشراب، نحب الكساء، نحب وهكذا. لكن المحبة الشرعية التي لا تجوز إلا للمسلم ليست هذه هي. وقد يكون من أحببت، يكون هناك محذوف: إنك لا تهدي من أحببت له الهداية. فالرسول أحب الهداية لعمه أكثر من غيره لما يعني يحوطه به من الرعاية، ولكنه لم يستطع. فهذه الآية خاصة في عمه، أما السابقتان فإنها عامتان في غيره. فهنا الله ينفي عنه أنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية السابقة وما أكثر قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: ليس عليك هداهم. فهذه الهداية القلبية، لأننا في بعض الآيات: وإنك لتهدي لصراط مستقيم. فهنا أثبت له أنه يهدي، وهنا نفى. فالهداية تأتي في اللغة على معنيين: إما معنى الهداية القلبية التي هي التوفيق، وهذا لا يملكه إلا الله، خلق التوفيق في القلب، هذا من خصائص الخالق. لكن الدلالة والإرشاد، لو شخص سألك عن بيت شخص من الأشخاص أو عن متجره أو عن مكانه تدله، هذا اسمه هداية. كما خرج ابن أبي أريقط مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان يدلهم على الطريق، يسمى هادي أو الخريط أو الهادي أو الدليل. لكن القلب لا يملك هدايته إلا الله، لا رسول الله ولا الملائكة المقربين، لأن هذا حق الخالق، لأن هذا حق الخالق عز وجل. نعم. أراد منه الإسلام ولكنه لم يستطع ولم يقبل منه، لم يقبل أبو طالب، ولم يستطع الرسول أن يدخل الإيمان في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل بشريته وأنه لا يملك مع الله، لأن الذين دعوا الرسول يعتقدون أنه يملك مع الله، فدعوه واستغاثوا به وطلبوه حاجاتهم لاعتقادهم أنه ينفع، ولكن الآيات القرآنية تدل على أنه لا يملك، وكذلك الوقائع في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. نحن في سورة الفاتحة كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا حق الله عز وجل، هذا من فعله سبحانه وتعالى. ولم يرد آية أو حديث تدل على أن الرسول يملك هذه الهداية الخاصة، لكن الهداية العامة يملكها الرسل ويملكها العلماء ويملكها الدعاة ويملكها الصالحون، يملكها كل إنسان أن يدل الناس على الخير. لكن أما أن إيصال الخير أو الإيمان إلى القلب وتوجيه القلب إلى الإيمان وحمله على الإيمان لا يملك الإنسان. فالإنسان يملك أن يدل، يقول هذا الحق وهذا الخير وهذا الحلال وهذا الحرام. ولهذا كم مكث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، وفي كل يوم يدعو، فكل يوم يدعو ويبلغ ويقرأ القرآن ويحرص على هداية الناس، ولم يهتدوا إلا القليل. نوح عليه السلام كم بقي؟ 1050 عاما، كل يوم يتكلم في الدعوة سرا وعلانية وانفرادا وجماعة، ما ترك، ما استطاع أن يخرج من هذه أن هذا الزمن الطويل إلا بقرابة 88 شخصا. ولم يملك هداية قومه، ولم يستطع أن يهدي ابنه. عندما قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. حاول في ابنه يركب معه في السفينة لينجو، ما استطاع. إبراهيم عليه السلام حاول في أبيه آزر أن يسلم ويؤمن، ما استطاع. وهذه يجعلها الله عز وجل علامات على بشرية الرسل. لأن ولوط عليه السلام حاول في زوجته، ما استطاع. هكذا الله في القرآن يبين لنا أن النبي يبتلى بأبيه فيعجز عن هدايته، ويبتلى بابنه فيعجز عن هدايته، ويبتلى بزوجته فيعجز عن هدايتها، ليدلنا على بشريتهم. فالذي لا يقرأ القرآن يقع في هذا الخلط بين حق الخالق حق المخلوق. فالله عظيم عز وجل، ربنا الكريم المتعال الكبير العظيم العزيز الحكيم الجبار القهار، تجعل عبده الفقير المحتاج الفاني الميت تجعله مع الله، نعوذ بالله، هذا من الضلال. لكن ما مكانة رسول الله؟ رسول الله كما قلنا أن البشرية تمثل هرما، مثل الهرم الذي يضيق رأسه وتتسع قاعدته. نبينا في قمة الهرم صلى الله عليه وسلم، في قمة الهرم البشري، ولا يتعداه ولا يتخطاه. أما حقوق الخالق فلا يجوز لنا أن نصفها أو نصرفها لغيره عز وجل. وهذا هو التوحيد الذي أراده الله منا سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وهو من أصح الأحاديث، والمسيب هو صحابي وأبوه حزن كذلك صحابي، وأما سعيد الراوي ابن المسيب فهو من التابعين رحمه الله. فالعلماء يقولون المسيب حضر هذه الواقعة وكان مشركا، ثم بعد أن أسلم روى هذه الحادثة. وفي هذا الحديث دروس عظيمة جدا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم ييأس من عمه، ويزوره عند موته، ويرجو له الهداية ويحرص عليها، وهو في آخر الرمق، في آخر حياته، في منعطف الحياة التي سيخرج منها إلى الآخرة، ومع ذلك لم ييأس. وهكذا الداعية لا ينبغي له أن ييأس، مع أنه مكث معه 10 سنوات تقريبا يعني في الدعوة، أو 9 سنوات من البعثة، لأن عمه مات في 8 أو 9 من البعثة. هذه فترة طويلة وهو ساكن معه في بيته ويحميه ويخوطه، ويأتي مشركون إلى أبي طالب لمحاولة التخلي عنه، ويقول فيه القصائد التي تبين عزمه على حمايته، وهو يسمع القرآن، ومع ذلك لم يكتب له الهداية، فلم ييأس الرسول منه. بعض الناس إذا نصح شخصا مرة أو مرتين يأس منه، وهذا خطأ. القلوب فيها إيمان، ما من قلب إلا وفيه إيمان، حتى قلب فرعون، لأن الله خلق الناس وجعل في قلوبهم إيمان، هذا الإيمان يغطى بالتربية، يغطى بالشهوات، يغطى بالشبهات. أنت تخاطب الإيمان في القلب الموجود، ما هناك قلب ليس فيه إيمان، لكن إيمان بتوحيد الربوبية بأن هناك خالق. الحاجة الإحساس بأنك محتاج فقير إلى هذا الخالق وتتقرب إليه، هذه في كل قلب، لا يوجد قلب ليس فيه هذا الإحساس. والله يقول عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا يبدل لكن تغطى. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود في قلبه فطرة، هذا ميثاق أزلي. قال الله فيه عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الميثاق أخذ في الأزل، يعني غرس في قلب كل إنسان توحيد الربوبية، ألست بربكم. ما هناك قلب يشعر بأنه ليس له خالق أبدا، حتى الشيوعيون. لكن المكابرة كما قال الله عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القلوب مستيقنة، لكن العلو والاستكبار هو الذي يمنعهم عن قبول الحق، فليس هناك قلب ليس فيه إيمان. فالداعية يخاطب الإيمان الذي في القلب، لكن هذا الإيمان لا ينفع صاحبه، لأنه إيمان فطري ليس من اختيارك أنت، الله وضعه، وضعه ليسهل عليك قبول الإيمان الاختياري. وإلا لو كان القلب ليس فيه إيمان ولا تعرف الخالق وليس في قلبك هذا المعنى، لعجز الأنبياء أن يغرسوا في قلبك هذا المعنى. لكن عندما يأتي النبي أو الداعية أو العالم ويتكلم معك في هذا الجانب، لديك استعداد فطري، لكن قد يحول بين القبول ووجوه بالملك عليهم في المدينة. فعندما جاء رسول الله شرق به ورآه قد نافسه في الملك، فبقي على النفاق وأضمر العداوة لرسول الله، وإلا فإنه يعلم أنه رسول الله. فإذا الداعية لا ييأس، لأنه يخاطب شيئا في القلب موجود، وهو الإيمان، وهو التصديق، توحيد الربوبية في كل قلب، لا يوجد قلب ليس في هذا التوحيد. ولهذا إذا أسلم المشرك وأردت أن تعرف كيف كان يعيش على شركه السابق، يقول: كنت أحس بشيء مفقود في حياتي، هكذا أحس، لكن بعد أن أسلمت عرفت أنه هذا الذي كنت أبحث عنه. ولهذا نرى أطفال الصغار في كل العالم، الأطفال الصغار إذا بلغوا سن التمييز يسألون أسئلة ليس لها جواب إلا أن تقول الله. يقول الطفل: من خلقنا؟ ماذا تقول؟ الله. لماذا الشمس معلقة ما تسقط؟ تقول الله. لماذا الشمس تغرب؟ تقول الله. لماذا القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر؟ تقول الله. ما يستطيع، يعني ليس هناك جواب إلا الله. الإحساس في قلبه يدفعه لهذا السؤال، لأنه يعلم في داخله فطرة أن هناك خالق، أن هذا من فعل الخالق. ولهذا لا يوجد مجتمع بشري ليس له دين. الدين هو يعني حال يكون في قلب الإنسان يدفعه للخضوع، لكن إذا ما عرف الله يخضع، لابد أن يخضع، لأنه لديه إحساس بالفقر والاحتياج، فيندفع ليعبد ما يعرف أو ما كان في يعني في مجتمعه أو ما كان في بيت أبيه وأمه، لكن لا يوجد مجتمع ليس له دين، لأنها الفطرة في القلب. إذن لا ييأس الداعية والعالم والمعلم من هداية الناس، لا يأس، أنت عليك أن تزيل هذا الغشاء عن القلب، فأنت كل يوم تنظف القلب مما علق به حتى تصل إلى الفطرة، فإذا استطعت أن تصل إلى الفطرة فهنا يكون التغير والقبول من هذا الشخص، لكن ما دمت لا زال الغشاء موجود فإنك لا تستطيع، وإلا فإن أبا طالب كان يعترف أن ما يقوله الرسول حق، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا القلوب فيها هذه الفطرة، فالداعية لا ينبغي له أن ييأس من هداية الناس، لا تيأس، بل إن أشد الناس ضد هذا الدين هو هذا الشخص، هو الذي يعجله الخير، لأنه كما معنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينصر الله الدين بأحد العمرين أو العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أي أبو جهل، ثم كانت الدعوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان عمره عندما أسلم 26 عاما، وكان من شجعان قريش، وكان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا على الصحابة، حتى عندما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة فرأت بعض النساء رقة من عمر، فتقول زوجها: رأيت من عمر رقة ما عهدتها من قبل، فقال: أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار ابن الخطاب، أو حمار الخطاب يعني حمار أبيه، يعني شدة ما يرون من شدتي على الدين. إذا لا تيأس، لا تظن أن من كان على الدين شديدا أن هذا لا يرجى منه الخير أبدا، بل قد يكون هذا فيه الخير، أكثر ما يخاف منه الشخص المتميع الذي يكون ضدك ولا يعلن أنه ضدك، هذا ليس صاحب مبدأ، لكن الشخص الشديد هذا يرجى منه الخير. إذن رسول الله يزور عمه بعد فترة طويلة من معايشته ولم يسلم، ومع ذلك لا زال يطمع في إسلامه، فهكذا الداعية لا يأس، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا تعريف لسعيد المسيب رحمه الله، وقد مر معنا في قبل عدة دروس تعريف به، وأنه كان من خيار التابعين علما وعملا وصلاحا، وقد كانت بينه وبين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية جفوة لقي بسببها عنة شديدا رحمه الله، وكان سعيد المسيب من أشهر من يؤول الرؤيا، وكانت له تأويلات عجيبة، منها كما مر معنا أن شخصا أن ابن الزبير رأى رؤيا فأرسل شخصا يسأل سعيد بن المسيب عنها، فجاء هذا الشخص وادعى أنه رأى هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا يقول فيها أنه رأى أنه جاء إلى عبد الملك الذي كان ينافس ابن الزبير على الحكم، جاء إليه فبطحه و غرس في ظهره 4 أوتاد، فقال ابن المسيب: لست أنت الذي رأى هذه الرؤيا؟ قال: بلى. قال: لا، أخبرني من رآها حتى أؤولها لك. قال: رآها ابن الزبير. قال: إن صدقت رؤياه فإن عبد الملك يقتله ويخرج من صلبه أربعة ملوك، وقد كان كما قال رضي الله رحمه الله. وجاء شخص كذلك قال لا يلد له ولد، يعني عقيم في الظاهر، فقال رأيت كأنه وقع في حجري بيض وأنا لا يولد لي ولد. قال تزوج من العجم، تزوج عجمية يولد لك، تزوج امرأة عجمية فجاء له الولد. فسئل كيف ذلك؟ قال البيض دلالة على العجمة، لأنه يأتي من الدجاجة العجم الذي يتكلم، فإذا هذا الشخص ليس له حل إلا في الزواج من العجم، وقد كان كما قال. وجاء كذلك أظن الحسن أو الحسين فسأل قال رأيت في جبهتي مكتوب قل هو الله أحد، قال قد دنا موتك وقد مات كما قال. فهكذا يعني له تأويلات عجيبة رحمه الله، وقد كان من كبار الصالحين والأتقياء. في وقعة الحرة بقي الوحيد في المسجد النبوي، حتى كان يدخل الجيش يخرجون يقول هذا مجنون، ويصلي ويؤذن في داخل المسجد النبوي وحده. فكان رحمه الله يعني مواظب على الصلاة، حتى قال ما أذن المؤذن منذ 30 عاما إلا وأنا في المسجد. 30 عام ما أذن المؤذن، ما رفع المؤذن صوته بالأذان إلا وهو معه في المسجد. وهذا سبحان الله من يعني الحزم الشديد الذي لا يستطيعه يعني غالب الناس، بل كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكان رحمه الله في عبادته وعلمه من المشهورين من التابعين. وهناك قصة ظريفة في زواج ابنته لبعض طلابه، وقد خطبها عنده عبد الملك لأحد أولاده ولكنه لم يستجب. فيقال أن أحد طلابه في الدرس تأخر عنه، فسأل لماذا تأخرت؟ قال ماتت زوجتي ولم يكن لي زوجة غيرها، يعني ما عندي غيرها، وكنت بنفسي أخدم يعني في داخل البيت. فقال هل لا تزوجت؟ فضحك قال يرحمك الله ما أملك شيئا. فقال ألا أزوجك ابنتي؟ فقال يعني استغرب يعني منه كيف تخطب من يعني أحد الحكام ولا يزوجه ثم يزوج هذا الفقير. ثم زوجه ابنته على مهر قليل وأرسلها معه في نفس الليلة، ثم أن أمه أقسمت عليها ألا يقربها حتى تصلح من شأنها، وقد يعني دخل بها بعد ذلك. وكانت من ممن يحمل علما كثيرا من علم أبيها رحمها الله. فهذا الرجل مشهور كما قلنا بصلاحه وتقواه وعلمه وزهده، وهذا الترجمة قليلة من ترجمته، وإلا فإنه ترجمة طويلة في كتب التراجم رحمه الله. نعم. يعني يقول أنه كيف يدعوه إلى الإيمان ونحن نعلم من النصوص الشرعية أن الشخص الذي يعني كادت أو بلغت روحه الحلقوم على الخروج لا ينفعه الإيمان. فيقول هنا لعله لم تصل يعني يصل إلى هذا المستوى، وإنما لا زال في وعيه الكامل. وما دام الشخص في وعيه الكامل يرجى له البرء والشفاء، فيرجى له إن تاب إلى الله أو أسلم في هذا الحال أن يقبل منه. نعم. هذه روايات مختلفة، بعضها أحاج لك بها، بعضها أشهد لك بها، بعضها أجادل لك بها، وكلها بمعنى واحد. نعم. هنا وردت أحاديث الصحيح أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، يعني شفعت له حتى أخرج في ضحضاح من النار، ولولا شفاعتي لكان في الدرك أصلا من النار، فشفع له حتى كان في أعلى النار، يعني ليس في عمقها. لكن هذه الشفاعة لا يوجد مثلها لغيره، أو يعني لا لرسول آخر غير الرسول ولا لشخص آخر غير من الأمة إلا لعمه أبي طالب، فإنه شفع فيه ليخفف عنه فقط، وإلا في المشرك لا يخرج من النار، لا يخرج من النار إلا من كان موحدا، أما المشرك فقد يخفف عنه فقط، لكن أما الإخراج فلا. نعم. يعني يقول هنا كيف المسيب يروي ولم تذكر القصة أنه كان حاضرا، فاحتمال أن يكون المسيب كان حاضرا القصة لأنه من بني مخزوم، وعبد الله بن أبي أمية مخزومي وأبو جهل مخزومي، فقال كلاهما مخزوميان، فحضوره يعني حضورهما أو حضوره معهما يعني وارد، لأن عبد الله بن أبي أمية أسلم وهو أخو أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أبو جهل فقد قتله الله في غزوة بدر. نعم. عدم قول أبي طالب لهذه الكلمة يدل على أنه يعرف معناها، كم من مسلم أو كم من إنسان يقولها وهو لا يلتزم بمعناها، وكم قالها من المنافقين، لكن أبا طالب لم يقلها، لأن قريشا وهم على جاهليتهم يحترمون الكلمة، يعرف أنه إذا قال كلاما لا بد أن يفي به، فهو يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أن يعتقد أنه ليس هناك من يستحق العبادة غير الله عز وجل، ولكن لم يقلها، وإلا لو كان شخصا لا يحترم الكلام لقالها ليرضي بها ابن أخيه، لكنه لم يقلها لأنه يعرف معناها وهو لا يريد أن يعمل بمقتضاها، فلهذا لم يظهر النفاق في مكة، لأن النفاق إنما ظهر في المدينة عندما قوي الإسلام، لكن في مكة لم يكن فيه نفاق، لأن الشخص إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فالقرشي كان يحترم الكلام، ولهذا قصة أبو سفيان في عندما كان في الشام فجيء به إلى هرقل ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله 10 أسئلة من ضمنها سؤال واحد يقول هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. والثاني هل يغدر؟ قال لا، ونحن فيه معه في مدة لا ندري ما هو صانع بها. قال والله لولا أن يؤثر عني كذب لكذبت عليه. لكن انظروا كيف احترام الكريمة، ما يريد أن ينقع عنه كذبة واحدة وهو مشرك، المسلم أولى بهذا الاحترام من هذا المشرك، المسلم أولى أن يحترم الكلمة وأن لا يخرج منه إلا الكلام الصحيح، وأن يفي بالتزامه في كلامه، فإن لا إله إلا الله عقد بينك وبين الله، وأنت مطالب بأن تنفذ هذا العقد كم من إنسان يقول لا إله إلا الله من المسلمين وهو لا يعرف معناها ولا يلتزم بمقتضاها ويعيش طوال حياته لا يعرف معناها، لكن هذا المشرك لأنها لغته يعرف معنى إله ومعنى لا إله. فالمسلم مطالب بأن يفهم معنى كلمة لا إله إلا الله لأنها دين وعقيدة وأنت مسؤول عن معناها وعن تنفيذ ما تدل عليه. نعم. هذا في إعراب الكلمة، يعني إن كانت بدلا من لا إله إلا الله فتكون منصوبة، وإن كانت كلمة ابتدائية فتكون يعني خبرا أو مبتدأ، كلاهما جائز. يعني هنا يدلنا هذا على أهمية التوحيد، فإن الشخص الذي يموت موحدا ولو لم يعمل خيرا قط، والذي يموت موحدا ولو ارتكب المعاصي، كل ذلك يرجى له الخير. لكن ليس معنى ذلك أن نتكل على التوحيد وأن نغرق في المعاصي، لا، لكن الإنسان الموحد الذي ليس في قلبه إلا الله وإلا تعظيم الله ومحبة الله وخشية الله، هذه تدل على أنه إن شاء الله على خير. فإذا تمكن التوحيد من قلبه فإنه يكفه عن المعاصي، لكن قد يقع، لكن وجود التوحيد بإذن الله يكون سببا لتوبته أو سببا لمغفرة ذنبه. فهذا هو المراد بقوله في آخر الكلام. نعم. نعم، وقد حان وقت الأذان فنتوقف عند هذه الفقرة، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ الذي وقف هنا، يقول أن في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب حتى خفف عنه، فهل الشفاعة الآن أم يوم القيامة؟ الأحاديث وردت بكلا اللفظين بكلا المعنيين، بعضها يدل على أنه شفع فيه الآن، ونحن نعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو سفرة من سفر النيران، يعني الإنسان إذا مات يرى مقعده من الجنة والنار، ويأتيه العذاب ويأتيه النعيم، سواء يعني إن كان مؤمنا جاءه من نعيم الجنة وإن كان كافرا جاءه من عذابه. فالأحفل في الروايات بعضها تدل على أنه شفع فيه الآن، وبعضها تدل على أنه يشفع فيه يوم القيامة، وليس في ذلك إشكال. الإشكال في الشفاعة، هل يشفع في عمي أبي طالب؟ نعم. هل يشفع في خروجه من النار؟ لا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنه يشفع في تخفيف العذاب عنه، هذا هو موضوع السؤال. يقول الأخ أنه في صحيح البخاري أن أم سلمة كان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا مرض المريض تذهب أو تعطيه من هذه الشعرات فيضعها في الإناء فيتبرك بها فيشفى. نحن قلنا أن التبرك بالأنبياء هذا مشروع، التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، التبرك بشعراته وضعها في مكان شرب منه مشروع، التبرك بملابسه مشروع صلى الله عليه وسلم، لكن هذه كلها انتهت واندثرت، لم يبقى منها شيء الآن. فإذا التبرك بشيء من آثار رسول الله جائز، بل من أفضل أنواع التبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، لهذا كان الصحابة سابقون على وضوئه إذا توضأ، وكذلك إذا حلق شعره في حج أو عمرة كان يأمر الرسول بعض الصحابة أن يوزعه على الصحابة، ولو لم يعلم أنه مبارك وأن فيه يعني بركة ما وزعه صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز، أن التبرك بآثار الأنبياء بملابسهم بوضوئهم بشعرهم هذا جائز. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تفل في الإناء وفيه طعام يبارك الله فيه، ويتفل في الإناء وفيه ماء فيكفي الفئام من الناس المئات يتوضؤون ويشربون ويأخذون في أوانيهم، فهذا يدل على بركته عليه الصلاة والسلام. لكن هل بقي شيء من آثاره؟ لا، ما بقي إلا الأثر العظيم الذي هو سنته ودينه صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم أنواع البركة على الإطلاق. فاتباع سنته ومحبتها ونشرها والدفاع عنها هي البركة، فإن بركتها أعظم البركات. أما بركة يعني ملابسه فإنها أو شعراته أو تفاله فإنها بركة معجلة مصلحة دنيوية، لكن بركة دعوته وسنته بركة خالدة، من اتبعها فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. فهذه البركة العظيمة التي نحن محتاجون أن نبحث عنها. يقول: من المعلوم أن الفطرة الإنسانية مجبولة على الإسلام، فهل تكفي فطرة الإنسان في تعذيبه لكونه لم يسلم، أم لا بد من بلوغ الرسالة؟ لا، لا يعذب. قلنا: كل قلب فيه إحساس وميل وحاجة إلى الخالق عز وجل، ليس هناك قلب لا يعرف أن له خالقا أو لا يحس أن له خالقا أو لا يشعر بأن له خالقا، لا يوجد قلب في الأرض ليس فيه هذا المعنى. والدارسون في العصر الحاضر، هناك بعض الدارسين الغربيين تتبعوا المجتمعات البشرية فلم يجدوا مجتمعا لا دين له، ولم يجدوا مجتمعا لا يعرف الله، من استراليا في الغرب في الشرق إلى أمريكا في الغرب، لم يجدوا مجتمع لا يعرف الخالق، لكن تختلف نظرتهم وإدراكهم لهذا الخالق. حتى عباد البقر في الهند، عباد البقر في الهند، هناك طائفة سمى الهندوس يعبدون البقر ويعظمون البقر ويحترمون البقر، ويخطب رئيسهم في تعظيم البقر، وهذا أمره عجيب، عاقل يعبد البقر حيوان، لكن هذا موجود، ومع ذلك يعترفون أن فوق السماء خالقا، هم يعترفون بهذا الاعتراف، لكن يقدسون البقرة ويرون أنها خلق مقدس، خلق مبارك يتقربون به إلى الخالق الذي فوق السماء. فالشاهد أنه لا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق ولا يعرف أن له خالقا. لكن الشيوعي اللي في العصر الحاضر هل في قلبه إحساس؟ نعم، في قلبه إحساس. وفي عهد ستالين رئيس روسيا في أوائل إنشاء الاستعمار الروسي الذي كان يسمى الاتحاد السوفياتي، بنته تهرب من بيته وتفر إلى خارج روسيا وتكتب الصحف مقابلة معها: لماذا تفرين من بيت أبيك هو زعيم روسيا؟ فتقول: لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يذكر فيه الله. انظروا، وهي بنت زعيم ملحد، القلب فيه إيمان، فيه معرفة، لا يوجد قلب ليس فيه إيمان، لكن التربية، وكما مر معنا في الدرس قبل قليل قلنا الأطفال في العالم، في كل العالم الفطرة فيها موجودة، الطفل في سن في الخامسة في سن الرابعة إذا بدأ يتعلم فإنه يسأل أسئلة ليس لها جواب إلا أن تقول الله، فطرة داخلية تدفعه، فيقول: من خلقنا؟ تقول الله. من خلق الشمس؟ تقول الله. لماذا الشمس لا تسقط؟ تقول الله. لماذا تغرب الشمس؟ تقول الله. لماذا القمر يبدأ صغيرا يكبر ثم يعود صغيرا؟ تقول الله. هكذا الطفل يسأل، ومن عنده طفل يرى هذه الأسئلة، أسئلة كثيرة ليس لها جواب إلا أن تقول الله. لكن التربية تفسد هذه الفطرة وتغيرها كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذن الفطرة موجودة، لكنها لا تكفي في الحساب يوم القيامة. الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الله الإنسان لأن فطرة الاعتراف بالخالق، لكن الدين الذي جاء بالرسل عبادة الخالق. ولهذا إذا جاء الرسل ماذا يقول للناس؟ ما يقول للناس إن لكم خالقا، لا، يقول: اعبدوا الله، لا إله إلا الله، وحدوا الله، اخضعوا لله. لكن ما وقف أحد في المجتمعات البشرية عندما خرج الصحابة إلى الفرس والروم، ما وقف مجتمع قال: من هو الله؟ أبدا. الصحابة يقولون: قولوا لا إله إلا الله. ثم يقع بينهم المفاوضة على قولها أو على الجزية أو على القتال، لكن ما وقف الصحابة على عتبة أو على باب مدينة من المدن فقال أهلها: من هو الله؟ أبدا. وقد ساروا بالإسلام شرقا وغربا، وصلوا الصين، وصلوا الأندلس، ما وقف الجيش الإسلامي على مدينة قال أصحابها: من هو الله؟ إذن ليس هناك مجتمع لا يعرف الله، لكن التربية والشهوات والمصالح والمؤامرات، المفسدون في الأرض يسعون إلى إفساد الناس لمصالحهم الشهوانية، لا لأنهم لا يعترفون بالخالق. فهذه الفطرة لا تكفي، لكنها في كل قلب موجودة. ثم يقول في السؤال الثالث: لو أن امرأة زنت أو كانت أصلا بنت زنا ثم تابت، أو نشأت هذه البنت نشأة صالحة وأصبحت داعية إلى الله وقارئة لكتاب الله وتابت وظهرت توبتها، فما وجه نظركم في الزواج منها مع أن المجتمع لا يرحم أبدا من يفعل هذا؟ الحقيقة أن المرأة أو الإنسان إنما يحاسب على عمله، فإذا كانت بنت أو ولد يعني ولد بين أبوين بطريقة غير مشروعة غير شرعية، فهو لا يحاسب على هذا عند الله. فإن هو استقام وأصلح حاله فإنه يكون مسلما ويكون صالحا ويكون له حق الإنسان الصالح، ولا ينبغي لنا أن ننبذه بالألقاب ولا أن نسيء إليه ولا أن نجرحه، بل ينبغي أن نحترمه وأن نعامله معاملة الصالحة. والرجل الذي يتزوج هذه البنت فإنه عند الله مأجور، لكنه قد يفتن وقد يؤذى لا شك، لكن إقدامه على هذا الفعل لا شك أن هذا في قمة الإيمان. فإن الإنسان يصعب عليه أن يتزوج امرأة وقد جرحت أو وقد فسدت، لكن الذي يكون عنده إيمان يتخطى هذا. وأذكر قصة طريفة ذكرها لنا أحد قضاة المدينة وهو لا زال حيا. يقول: جاءه شاب وأخبره بقصة وقال: لا تخبر بها حتى أموت. قال: توفي هذا الشخص. فيقول: تزوج هذا الشاب من فتاة، وفي ليلة الزواج من امتنعت منه ولم تمكنه من نفسها فتركها، قال: لعلها تستحي. في اليوم الثاني نفس الشيء، اليوم الثالث نفس الشيء، وفي كل ما يأتيها تبكي. فسألها، قال: أخبريني بالحقيقة. فقالت: الحقيقة أنها حامل من الزنا، وأن ابن الجيران قفز عليها من الشرفة وأكرهها في غيبة أهلها وزنى بها، وأنها حملت، وأنها ما تحب أن يقع عليها وهي حامل الزنا. ماذا فعل هذا الشخص؟ قال: اكتمي أمرك، لا يطلع عليه أحد. ثم قفل الباب وقال: لا تسمحي لدخول أحد عندك، لا أبوك ولا أمك. ثم أخذ ينتظر حتى ولدت، وقام بتوليدها بنفسه في المنزل. ثم بعد أن ولدت أخذ هذا الولد وذهب به إلى المسجد ووضعه عند باب المسجد والناس في الصلاة، ودخل المسجد. ثم بعد أن خرج من الصلاة خرج الناس طفل طفل طفل وهم يستغربون: من وضعه كذا؟ ماذا نفعل؟ نذهب به إلى المستشفى. وكان معهم فذهب به المستشفى وسجلوه أنه وجد عند باب المسجد. وبعد يومين أو ثلاثة ذهب إلى المستشفى وقال: يحب أن أتبنى هذا الطفل، فأخذه وكتم أمرها وربى هذا الطفل ولم يعلم أحد أن هذا الطفل من زوجته حتى توفي رحمه الله. هذا الخلق لا يكون من أي إنسان، إنما يكون من شخص يراقب الله، قد استطاع أن يقهر نفسه. هكذا قد يعرض للإنسان امرأة ابتليت بغير رغبتها، وكم في المجتمع من النساء قد ابتلين وليس لهن رغبة في ذلك، لكن الشيطان قد يدفع. فينبغي للمسلم إذا عرض له مثل هذا العارض أن يستر، فإن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فهكذا إذا استطاع الإنسان أن يجبر خاطر هذه المرأة فتزوجها ثم ينتقل إلى مدينة أخرى غير المدينة التي كان فيها، إذا أراد أن يعيش الحياة السليمة ويعني يكون قد فعل فعلا طيبا، فينتقل من هذا المنزل من هذا المكان، لأن بقاءه في هذا الحي أو هذه المدينة ربما يعرضه وأطفاله لكثير من الأذى. المنتحر هل هو خالد في النار أم يرجى خروجه منها؟ من قتل نفسه يدخل النار، لكن هل يخلد فيها أم لا؟ الله أعلم. لماذا كلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة ورحمه الله بغيرهم؟ لأن الله عز وجل قد قال في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر الترضي عن الصحابة الذين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا عرفا عند العلماء، يقال للصحابي رضي الله عنه تمييزا عن غيره، ويقال لمن بعده رحمه الله. هل يجوز أن نقول لغير الصحابي رضي الله عنه؟ نعم، لأنها دعاء ليس إخبارا، فالدعاء لغير الصحابة جائز أن نقول رضي الله عن فلان، لكن لا ينبغي أن يكون يعني شعارا مستمرا، لأن العلماء اتفقوا واصطلحوا على أن هذا شعار أو اصطلاح يدل على أن صاحبه من الصحابة، والدعاء بالرحمة لغير الصحابة. نذر شخص أن يذبح ذبيحة إذا شفي من مرضه، وعندما شفي من ذلك المرض لم يوفي بنذره حتى توفي، فهل يقوم أبناؤه بالإيفاء بنذره؟ هذا الآن علما أن النذر قبل 10 سنوات، نعم، ولو بعد 100 عام لا زال هذا في حقا في ذمته، فيجب على من كان أبوه أو قريبه عليه نذر ومات لم يوفه أن يوفي بنذره من حقه أو من حق ابنه، فإن هذا من بر أبيك أنت أن يعني أن تفي بنذره بعد موتك، أو أن تؤدي ما كان عليه من التزامات بعد موتك. بعض الإخوة يقول هنا أنه موظف في بعض الأماكن وأن بعض الأشخاص قال له لا يجوز، هذا عليه أن يستفتي من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. يقول لو قرأت حديث أبا طالب هذا لدعاه إلى لا إله إلا الله فقاله على ملة عبد المطلب، فلو أني قلت قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب فهل في هذا شيء؟ أرجو إيضاح هذا. لا لا لا حرج، لأن العلماء يقولون حاكي الكفر ليس كافرا، لكن الراوي العلماء اختلفوا، هل هو يعني قال الراوي هكذا قال يعني الصحابي الذي روى الحديث أم الراوي بعده؟ فلو قال شخص أنني أنا كافر ثم قلت أنه فلان قال أنني أنا كافر ليس في حرج، لكن الأولى والألطف أن تقول قال إنه كافر، هذا الأولى حتى لا يجري على لسانك نسبة الكفر إلى نفسك في الظاهر، لكن لو قلت قال إنني كافر ليس في حرج، لكن الأولى أن تقول قال فلان أو قال إنه كافر، وهذا أجمل وألطف، وصلى الله على نبينا محمد.